يقول فضيلة الشيخ بما تنصح أخا يحبك في الله عظمت عليه الفتن ويخشى أن يفتن قبل أن ينال الشهادة في سبيل الله جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا وشكر الله لك هذا الشعور النبيل. وأنا أقول لك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ده كلام النبي. لو علم الله منك الصدق ما تخافش، لو كنت صادقا فيما تقول ما تخافش، لو مت قبل ما ترفع راية الجهاد إن مت وأنت صادق في طلب الشهادة أعطاك الله أجر الشهداء. وهذا كلام النبي. والنبي عصام قال إلى أصحابه عن إخوانه في المدينة الذين حبسهم العذر عن الخروج، قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. الله أكبر. هم في المدينة يا رسول الله واحنا هنا في ساحة الجهاد والوضع يشاركون الأجر؟ قال: نعم، حبسهم العذر، إنما النية صادقة، حبسهم العذر. فأسأل الله أن يرزقنا هذا الإخلاص، إنه ولي ذلك مولاه. سائلة تسأل وتقول: أنا موظفة وأرتدي النقاب ولكن زوجي يطلب مني أن أخلع النقاب، فماذا أفعل؟ هل أعصيه؟ جزاك الله خيرا. نسأل الله أن يهديه، نسأل الله أن يهديه. لا يجوز للزوج أبدا إن كان مسلما، إن كان مسلما، أن يحول بين امرأته وبين الحجاب الشرعي، بل والله وجب عليه حين ذات أن يضعها على رأسه وأن يرزق لها عفتها وأن يشكر لها شرفها وفضلها. امرأة لا تريد أن تجعل من نفسها سلعة رخيصة للرجال يوم وهنالك، وإنما علمت حق زوجها عليها وعلمت أن هذه الزينة التي هي الوجه لا ينبغي أن تظهر أبدا إلا للزوج، فغطت كل زينة فيها حتى وجهها، فشكر الله لها. وأقول لها أيتها الأخت الفاضلة: اصبري واثبتي ولا تترددي، فأنت على الحق إن شاء الله تعالى. وسل الله عز وجل بليل أن يشرح الله صبر زوجك لهذا الحجاب، زوجك لهذا الحجاب الشرعي. وأقول يعني تمنيت أن لو دعوت الزوج مرة لمحاضرة مثل هذه المحاضرات وذكرتيه بالله عز وجل، وأرجو أن تذكريه عن طريق أشرطة المشايخ، لأن أخشى ما أخشى أن الزوجة يعني تكثر هي من التذكرة للزوج بصورة معينة حتى يعني ينفر الشيطان الزوجة من الحجاب الشرعي. يعني كل ما تدخل تقول له كذا وتقول له كذا وتبدأ تذكره وتلح عليه، الرجل ممكن والعياذ بالله في لحظة طهقان يبقى يقول لح جاب ولا، ويقوم طول المسألة ويزل والعياذ بالله. فأرجو أن لا تكون الزوجة عونا للشيطان على الزوج، وأن تنصحه من خلال أشرطة المشايخ من أهل العلم، وأسأل الله أن يشرح صدره للحق. أخ يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، نرجو أن توضح لنا قول الله سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. كيف تبدل الأرض غير الأرض؟ وإلى أي شيء تبدل؟ وهل تأتي أرض غير الأرض التي نعيش فيها؟ وجزاك الله خيرا. استعد أنت لهذا اليوم الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض، ولا تسأل عن كيفية التغيير والتبديل، فإن هذا أمر للملك القدير لا يعلمه إلا الله. جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فلفت النبي نظر الأعرابي بسؤال جميل وقال: ماذا أعددت لها؟ وأنا أقول للسائل: وماذا أعددت لها؟ فقال الأعرابي: ما أعددت لها كثير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال: المرء مع من أحب. فلا تبحث ولا تسأل عن التغيير، وإنما استعد ليوم تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، يوم يبرز الناس جميعا إلى الله الواحد القهار للسؤال عن الكليل القليل والكثير، وعن الصغير وعن الكبير مصداقا لقول: خير من يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن السؤال الذي يؤذن لنا أن نسأله هو: أين يكون الناس؟ أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ أنا اللي بسأله. الناس يبقوا فين؟ أرض بتبدل، طب الناس يبقوا فين؟ أحسنت. سألت عائشة هذا السؤال لرسول الله، قالت: يا رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الأنوار. أخ يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، أنا طالب علم حديث

ولو في اخت زميلتها موظفة ازدرات وزارة الله هدية لو مريضة ولا شيء، يعني انا اعلم يقينا ان كثيرا من الازواج يعني يعانون. الامر الثاني وده الاخطر عندي من وجهة نظري، ان كثيرا من الموظفات يتأسدن على الازواج براتبهن. اوضح ولا كفاية؟ ها؟ ما تخليها مسطورة. المرأة الموظفة لا يمكن ابدا ان تكون في البيت كالمرأة التي لا تخرج من البيت ابدا، مستحيل. تاخد في الشهر اخر الشهر راتب، والراتب ده مصيبة مشكلة. ها تقول له ها ها وايد وراء كتير. فيعني احنا في امس الحاجة الان الى اخوات مسلمات يقرن في البيوت، في البيوت ان اغناهن الله جل وعلا ورزقهن بازواج صالحين. اغنى الزوج امرأته والحلال، طيب تجلس تضرب الاولاد على القرآن والسنة؟ هو في اعظم من كده وظيفة؟ في اعظم واشرف من كده مهنة؟ ان الولد يخرج كده على ايد ام فاضلة حفظته القرآن وعلمته حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله العظيم والله العظيم والله العظيم انه بين الموظفات في بعض المصالح والموظفين قد تسمع كلاما يخدش الحياء خدشة، وقد ترى من المناظر ما يخدش الحياء خدشة، وقد ترى من المناظر ما يخدش الحياء خدشة. يعني شيء غريب جدا، شيء غريب اخوة يشكلوا اشياء يعني قد لا تصور العقل، ان فعلا احنا وصلنا الى هذا المستوى، وصلنا الى هذا الحد ان المرأة مع زميلها الموظف بحجة ان زميلها قاعدة معاه في المكتب تكلمه في اخر المسائل، في ادق المسائل. وبص يا اخوانا، انا اتمنى من كل قلبي لكل اخت من اخواتي من الله عليها بزوج، بزوج ان كانت براتبها براتب زوجها بتعيش بألف جنيه او بستمية جنيه او بخمسمية جنيه، انا اشرف لها واكرم ان تعيش براتب زوجها 250 جنيه ولا تخرج لهذا البلاء والوباء. وسيبارك الله عز وجل في هذا الرزق القليل بنية طيبة صالحة تستعف بها المرأة عن ان تخرج الى الشوارع وان تتعامل مع الاجانب وان يكثر حياؤها بمثل هذه الكلمات. اسأل الله عز وجل ان يستر اخواتي، انه على كل شيء قدير. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتاب مصر والحرب القادمة وكتاب كيف تفكر؟ من فضل الله عز وجل قرأت الكتابين بالكامل، ويعني تعلمت منهما علما كبيرا ما كنت أقف عليه من قبل. والحقيقة منظومة القيم، هكذا بنفس العنوان، منظومة القيم في كتاب كيف نفكر استراتيجيا للواء فوزي محمد طاهر رحمه الله، يعني من بديع ما قرأته منظومة القيم. وطبعا كتاب مصر والحرب القادمة للرجل الخبير العملاق الدكتور حامد ربيع رحمه الله، والذي ادين به ان الدكتور حامد ربيع قتله الموساد الاسرائيلي، يعني هذا ما ادين لله به. والرجل كان عقلية فذة، يعني قد لا يعرف كثير من شبابنا عن هذا الرجل شيئا. والحقيقة كتابه مصر والحرب القادمة اللي هو قراءة في فكرة علم الاستراتيجية، هو اصلا عنوانه مصر والحرب القادمة، بيبين فيه بجلاء خطة اليهود في المرحلة القادمة، وكأن الرجل يشخص الواقع الذي نحياه الان من عنف وتصلب يهودي خطير على يد هذا نتنياهو الذي لا اقول اذل المسلمين فحسب، بل اذل العالم كله. ان شاء الله الخير قادم باذن الله عز وجل. يعني اصل الامة اخواننا كانت يعني وصلت الى حد الموت، عمالة تضرب ضربات قاتلة، ومع ذلك بتغطي ثبات عميق مش قادرة تتحرك، الى ان جاء هذا الرجل. مش هقول بدأت الامة يعني تتحرك، لكن عن اقل بدأت تحس، تصحى شوي، تستيقظ. فلا شك يا اخواننا، يا ريت يعني نحفظ العبارات دي. انا دايما بقول لكم ان لله في كونه سننا ربانية، ان لله في كونه سننا ربانية لا تتبدل ولا تتغير لعجلة احد من الناس، ان لله في كونه سننا ربانية لا تتبدل ولا تتغير لعجلة احد من الناس. وامتنا ما ذلت وهانت

احنا دايما بنضخم قوة العدو ونضعف ونقلل من قوتنا وقدر انفسنا. انما احنا اقوياء. الامة دي قوية بالكمال جدا. وعندها طاقات كانت فلوس الامة اموال الامة في منهاتن في بنوك الشرق والغرب هي اللي بتحرك دفة السياسة العالمية. لازم نعي هذا ايها الشباب الاحباب. الامة مليانة قوة ومليئة بالطاقة والامة اعداؤها في غاية الضعف. ربنا عز وجل قال عن اليهود لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد. وقال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وده كلام ربنا عز وجل. فالامة تحتاج الى ان تجدد ثقتها في الله ويقينها في الله وتصحح ما اعتقدها وتسير على طريق نبيها صلى الله عليه وسلم وتقول حي على الجهاد. ترفع راية الجهاد في سبيل الله. ترفع راية الجهاد في سبيل الله. انما مظاهرات ما احنا يا معلم مظاهرات ومنشطات ومكتات ونسأل الله ان يرد الامة الى الحق ردا جميلا. فضيلة الشيخ اخ ارسل برسالة وبداخلها قصاصة ويقول نرجو من فضيلتكم ان تقرأوا هذه القصاصة وردوا عليها جزاك الله خيرا. ربنا يمكينا. قاضيات من اربع دول عربية ما شاء الله للدفاع عن حقوق المرأة المصرية. حرام عليكم. المنشط بيقول كده الكلام اللي بقرأه ده. قاضيات من اربع دول عربية للدفاع عن حقوق المرأة المصرية. حرام عليكم. اعطوا حقها وعينوها قاضية. معقول اتعلمنا منها وعلى ايديها ثم حرمتموها من هذا المنصب؟ كل الشروط متوفرة. البلوغ، العقل، العدالة، سلامة السمع والبصر. نخلع ثوب العاطفة ونرتدي ثوب الحكمة عند الجلوس على المنصة. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. على اي حال احنا اتكلمنا في الموضوع ده كثيرا. لكن الذي اود ان اقوله بان هؤلاء يعلمون يقينا ان المرأة ما كرمت الا في دين محمد بن عبد الله. والله العظيم يعلمون يقينا. ده دول مجرمين. ده دي عصابة اجرام. لا يريدون البتة ان تغيب المرأة عن اعينهم. يريدونها بشعرها بصدرها بعطرها بزيها. لا يريدون ابدا للمرأة كرامة ولا عزة اطلاقا. تيجي تتكلم عن الحجاب تتهم بالارهاب. تتكلم عن ان المرأة لا يجوز ان تضع الطفل خارج البيت يقول لك متخلف. تتكلم عن ان المرأة لا يجوز ان تجلس مع صديق زوجها في مجلس واحد يقول لك ده الراجل ده بيتكلم لسه في جاهلية القرن الاول. وهكذا. والمرأة ما كرمت. المرأة كانت ايه عند الهنود واليهود والرومان والاغريق؟ بل عند العرب في الجاهلية كانت ايه؟ كانت مجرد جرثومة لا تستحق حتى الحياة. كانت منفقة المتاع تشترى وتباع. كانت تقتل وتؤد وهي حية. فما كرمت المرأة الا في دين محمد بن عبد الله. كرمها الاسلام اما وكرمها الاسلام زوجة وكرمها الاسلام بنتا صغيرة. عاوز المرأة المسلمة تصل الى خطر المؤامرة الرهيبة اللي بتخطط لها في الليل والنهار. مش عاوزين المسلمة تجود من جديد على امتها بالاطهار الابرار. عاوزين يشغلوها بره. انظروا الى المرأة في الشرق والغرب يا اخوانا. المرأة مهانة. المرأة مهانة في الشرق والغرب. قمة الاهانة. هي جميلة يتلاحى بها ويستمتع بها ويستلذ بها. لكن لما يعني تبلغ سن معينة يرمى بها في احدى دور العجائز والمسنين. حتى الاولاد اولادها لا يذهبون اليها الا في كل عام مرة في احتفالات اعياد الميلاد. وممكن ما يذهبوش يتصلوا بالتليفون. مرأة مهانة جدا. قابلت امرأة من الله عليه بالاسلام يقال لها ام عمر بعد ما اسلمت. كان اسبوع تقريبا بقول لها ام عمر في امريكا يعني ما الذي تشعرين به بعد الاسلام؟ فقالت المرأة كلاما اتمنى ان لو سمعه يعني كل مسلم ومسلمة. تقول يا شيخ محمد والله يا اخي لقد وجدت اخيرا دينا يحفظ للمرأة كرامتها. لقد وجدت اخيرا دينا يحفظ للمرأة كرامتها. ما عقلة. انما هؤلاء والعياذ بالله يريدون ان يخرجوا المرأة من حيائها ومهدها العفيف الكريم المفروض. المرأة المسلمة التي تربعت على عرش الحياء فهزت المهد بيمينها وزلزلت عروش الكفر بشمالها. لا يريدون لها ابدا ان تجود على امتها من جديد بالعلماء العاملين والدعاة الصادقين، لا يريدون لهذه المرأة العفيفة ان تمن على الامة بالاطفال الفاتحين من جديد، انما يريدون ان تظل المسلمة عقيما لا تلد، تارة بالختان وتارة بالتبرج وتارة بالقضيات وتارة بالوزيرات، ويعني والعز لحرب لا تكل ولا تمل ابدا. يا شيخ محمد والله يا اخي لقد وجدت اخيرا دينا يحفظ للمرأة كرامتها، فارجو ان تصل كل مسلمة الى هذه الحرب الاوجاع والى هذه الدعوة التي يغني بطلانها عن ابطالها ويغني فسادها عن افسادها. يقول لك البيت سجن مؤبد، اعوذ بالله، دعاوى، البيت سجن مؤبد والزوج في الجامعة من الرجال على رقاب النساء، كلام في منتهى الخطورة. وبعدين ينطلي هذا على بعض النساء المسلمات، امرأة خبيثة ما هي مجرمة طول عمرها، تقول الله ذكر ام انثى، على مرأة مسمع للجميع. فبكل اسف تنطلي هذه الخطة الخبيثة على كثير من نسائنا وامهاتنا وبناتنا واخواتنا، ولا حول ولا قوة الا بالله. اتمنى ان ترجع المرأة لتقرأ التاريخ من قديم، لتقف على حجمها وقدرها، ثم لتقرأ في تاريخ الاسلام، لتقف على تكريم الاسلام لها وهي ام، وعلى تكريم الاسلام لها وهي زوجة، وعلى تكريم الاسلام لها وهي بنت صغيرة. انا دايما بقول كان ممكن الاسلام يكتفي بتكريم المرأة لما تبقى ام، لكن لا، كرمها وهي زوجة وكرمها وهي بنت طفلة صغيرة. يقول تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، بالوالدين احسانا يعني الاب والام. وبعدين النبي يقول ايه؟ امك ثم ابوك. وهي زوجة. يقول حديث صحيح مسلم حديث جابر الطويل، اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ويقول انما النساء شقائق الرجال، حديث صحيح الشيخ ناصر، انما النساء شقائق الرجال استوصوا بالنساء خيرا. ايات احاديث كثيرة حتى وهي بنت صغيرة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ورواية سنن الترمذي بسند الحسن الصحيح، يقول من عانى اي رب جاريتين اي ابنتين صغيرتين حتى تبلغ كنت انا وهو في الجنة كهاتين واشار بالسبابة والوسطى. شو التكريم. ورواية الصحيحين رواية عائشة تقول عائشة جاءت امرأة ومعها ابنتان صغيرتان لا تسألن الصدقة فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمت المرأة التمرة بين ابنتيها، فلما خرجت ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته بمكان، فماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. شوف تكريم الإسلام للبنت. قد يسألني الآن طالب علم النبي ويقول فلماذا قال النبي ابتلي؟ يقول من ابتلي من البنات بشيء، لماذا قال ابتلي؟ هذا عند علماء الاصول يقولون خرجت لفظة النبي ابتلي مخرج الغالب، اذ ان غالب الناس كان يعد البنت بلاء، فخرج لفظ النبي مخرج الغالب، فقال من ابتلي من البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار. اسأل الله عز وجل ان يرد الامة الى الحق ردا جميلا. اخ يسأل ويقول فضيلة الشيخ إن والله لنحبك في الله ونرجو من فضيلتكم أن ترد على هذا الأمر. كنت جالسا مع أحد الإخوة فقال أحدهم نتمنى أن يأتي الشيخ إلى مسجدنا، فقال له الآخر أنتم لن تستطيعوا على مهر الشيخ، فقال له ولماذا؟ قال أن الشيخ يتقاضى 1000 جنيه في الخطبة. فنرجو الرد على هذه الشائعة وجزاك الله خيرا. لا أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، وأسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. ولا زلت أؤكد أننا لا نأكل من الدعوة، ووالله الذي لا إله غيره ما أخذت جنيها واحدا بل أنفق بقدر ما من الله به علي لدعوة الله، فأنا فقير لها. وقد بلغني قبل ذلك أن بعض الإخوة حينما يدعوني إلى مسجد يذهبون إلى بعض التجار، وقد أخبرني تاجر صادق محب لي بذلك، جاءني إحدى التجار في المنصورة

فقد يتكلف 2000، قد يتكلف 1000، قد يتكلف 3، ما ليش دخل انا. لكن والله الذي لا اله غيره لا يعطيني احدهم جنيها في يدي. واذكر مسجدا من المساجد هنا في منصورة، مش هذكر اسماء، بعد خطبة الجمعة ويبدأ الرجل القائم على المسجد يرسل لي غرفا فيه 500 جنيه. وفي نفس الليلة كنت انا والدكتور محمد عبد السلام، الشيخ فتح المرسي، الشيخ ابراهيم الشاه، انا بذكر حقائق اهو، عند الاخ هذا في مكانه. وقلت له يا اخي جزاك الله خيرا، اسأل الله ان يبارك لك، وهذا فهم اسأل الله ان يشكر لك هذا الفهم، لكن انا لا اخذ اجر على الدعوة، وارجو الله ان يجرني على ذلك، لكن الزمك ان تفعل هذا الذي فعلت معي مع كل اخواني من الدعاء. وقبل الرجل المبلغ في غاية الحرج، وبعد ذلك ارسل لي بهدية قبلتها منه، كان واضح صريح، وانا اعي كل كلمة بفضل الله اقولها. فيخلنا هذا عيب، نسأل الله عز وجل ان يسترنا من فضله، وان يغنينا واياكم من فضله، وان لا نحتاج الا اليه وحده لا شريك له، انه ولي ذلك مولاه. والمسجد اللي عاوزني ما يخافش. القضية كلها ورب الكعبة ضيق مواعيد. اما ترجعوا لاخواننا القائمين على الجدول، المواعيد يعني صلى الله عليه وسلم اخونا الشيخ فتحي، يعني حتى اخر من الاخوة راح يطلب منه موعد، قال له اخي الشيخ تعبان، قال له حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي ولادك. اي والله سب الله عليك ذلك يا اخي، اعذر برضه، والله سمعت هذا. قل له الشيخ تعبان وما عندوش مواعيد ولا قضية، يقول له حسبنا الله فيك، حسبنا الله الوكيل فيك وفي ولادك. ليه كده؟ ليه؟ وبعدين يقول له هو انت بتاخد فلوس على المواعيد؟ حتى الشيخ راضي بفلوس، يعني حتى الجماعة اللي بيكتبوا المواعيد هم كمان لهم راتب، مش بكفاية الشيخ. ان الله وانا اليه راجعون، نسأل الله ان يسترنا. سائل يقول فضيلة الشيخ، لقد اجرت محل لرجل فقام بتوضيب المحل من دياب وبلاط وغير ذلك، فهل عليه بعد خروجه من المحل ان ادفع له ثمن ما وضعه في المحل ام ماذا؟ افيدونا وجزاك الله خيرا. اذا اردت ان تخرجه فمن حقك، ولا ينبغي على الاطلاق لرجل مستاجر لعين ان يقول له صاحب العين انا عاوز عيني، اي المحل يعني، او شقتي، يقول له لا هذا ملكه يا اخي، له ان ياخذه. لكن يراعى ايضا من المالك ان يكون رحيما، ان كان ساكنا في شقه فينبغي ان يكون رحيما بالساكن ايضا، وان يعطيه فرصه ليبحث عن سكن، لكن يماطل الساكن ويسر الله له سكنا اخر، ويماطل او يغلق الشقة او يطرق المحل مغلقا، لانه لو يريد ان يخرج فهذا ظل، وهذه مماطلة، ومحض الغني ظل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن حق صاحب العين اي صاحب المحل ان ياخذ عينه اي محله، لكن من حق المستأجر ان ياخذ من صاحب العين كل ما انفقه على المحل من توضيبات الى اخره، فهذا حقه ينبغي ان ياخذه دون ايضا مغالاة. واسال الله ان يرزقنا لكم الامان. اخ يسال ويقول نرجو من فضيلتكم ان تصف لنا علاجا لمرض القلب. فجاء رجل الى سفيان الثوري فقال له يا سفيان اريد ان تصرف لي دواء لمرض قلب. فقال له سفيان الثوري عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في اناء التقوى وصب عليه ماء الخشية واوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكأس الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكأس الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. هذه الروشتة تحتاج إلى سنوات لتطبيقها وتنفيذها، نسأل الله أن يرزقنا لكم العمل. طيق الكلام النظري وحده لا يكفي، لازم يبقى فيه برنامج عملي عشان القلب يحيا. زي إيه؟ أنا كنت حطيت يعني بعض النقاط العملية التي تحيي القلب بإذن رب البرية. من أعظم هذه الخطوات الحرص على مجالس العلم. اول خطوة عملية الحرص على مجالس العلم. هذه مسألة في غاية الاهمية يا اخوانا. ما يحسش بقدر مجالس العلم الا اللي يبعد عنها. مجالس العلم دي حياة. ما يحسش بقدر مجالس العلم الا اللي يبعد عنها. بالضبط كالماء للسمك. مسلم لما يبعد عن مجالس العلم قلبه يمرض ويموت. لانه ما بيسمعش عن الله ولا بيذكر بالله. في الوقت اللي هو عايش في بيئة كلها فتن وشهوات. فتن وشهوات. في الوظيفة فتن. في المواصلات فتن. في الشارع فتن. في البيت لو عنده مصيبة شبه تلفزيون فتن. يعني كل حياته مصاب بالفتن او محاطة بالفتن. فاذا ما احياش قلبه من آن لآخر بمجالس العلم يمرض. قلبه يمرض. بل ويموت. ويصل الى مرحلة من المراحل ان سمع القرآن كأنه لا يسمع شيئا. وانا بقول لك كم من المسلمين الان يسمع القرآن وكأنه ما سمع شيئا. كم من المسلمين الان يسمع القرآن وكأنه ما سمع شيئا. والله العظيم انت بتذكره حتى شخصية. تقول له قال الله كذا. اتق الله. قال الله كذا. وقال الرسول كذا. ورب الكعبة وكأنه لم يسمع شيئا عن الله ولا عن رسوله. خصومات بنجلس فيها. اقول قال الله قال الرسول. والاخ يرد عليك ببرود. طب خلاص يا شيخ. كأنك غضبت الغضب محمد حسن ولم تغضب لغضب الرحمن. ولا الغضب النبي عليه الصلاة والسلام. زعل انه حرم من بيتك. وعلى البعض صعب انه قال الله قال الرسول قال الله قال ما فيش كلمة. ده مرض. قلب يا مريض يا ميت. قلب ده يا مريض يا ميت. والعياذ بالله. بالذكار بالله نفس الشيء. بالذكار الكلام النبي نفس الشيء. انما يزعل لخطرة. ده مريض القلب. بل ميت القلب. ولا حول ولا قوة الا بالله. ابن عباس رضي الله عليه قال والله لتنزلن عليكم صاعقة من السماء اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. بكر وعمر. ورب الكعبة ما قالا قولا يخالفان فيه قول مصطفى. لما قال شو ابن عباس يقول لي فالجلوس مجالس العلم يحيي القلب. سؤال مهمة جدا يا اخوان. الامر الثاني من البرنامج العملي لاصلاح مرض القلب. الامر الثاني والخطوة العملية الثانية ودي غاية الاهمية. قيام الليل. قيام الليل. طبعا قيام الليل دي يعني مسألة ثقيلة جدا حتى على الاخوة. اذا كان الاخوة بيضيعوا صلاة الفجر الا من رحم الله. صلاة الفجر ضاعت. بين الملتزمين الا من رحم ربك فضلا عن المسلمين. طب اللي ما وصلوش الفجر يقيم الليل. هيقيم الليل. مستحيل. مستحيل. فقيام الليل. قيام الليل هيكفر الله لك به السيئات وهينهك قيام الليل عن المعصية بالنهار. ايه رأيك المنقبة دي؟ النبي عليه الصلاة يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. انتم معايا يا شباب؟ يعني كفر السيئات وينهى عن الإثم. رحمة عظيمة. ده قيام الليل يا أخو. بخطوة عملية من اعظم الخطأ التي يحيي الله بها قلبك. ما تقوم بالليل كده قبل الفجر ساعة ولا هقول لك صل العشاء وهتروح تجلس مع جبتك مع اولادك شوية ساعة ساعة ونص ساعتين قبل ما تنام. اقفل على نفسك الاوضة كده نص ساعة مش كتير. نص ساعة بس. ده ممكن يسمى قيام الليل يا مولانا. بعد صلاة العشاء اي صلاة بالليل من صلاة الليل. وافضله الثلث الاخير. الثلث الاخير من الليل. لكن ده يسمى صلاة ليل. قبل ما تنام صلي لك نص ساعة. ثلاث ركعات. خمس. سبع. بقدر ما يسر الله لك. ولو ربنا اكرمك ولقيت عندك شيء من النشاط اقرأ لك الورد اليوم بتاع القرآن خليه في الوقت ده. لتكتب عند الله من الذاكرين. اقرأ. وردك اليومي للقرآن. خلص. فرغ لك خمس دقايق بس ترفع ايدك كده. وتذلل كده وتضرع الى الله عز وجل وادعي للأمة. ادعي للأمة. مش حد فينا فكر الأمة خالص الا في المحاضرات والخطب. بس. انما تدعي للأمة في سجودك لا. لا وانا عارف. الا من رحم الله. ولو دعيت للأمة دعوة في صلاة واحدة مش هتدعي لها في صلاة ثانية. ده انا بقول حتى الدعاء. دخل المسلمين بالدعاء. فهل من دخل بالدعاء يجود بالاموال والدماء؟ لا والله. ده بكش حتى الدعوة ضمن بالدعوة. يقول لك انا عاوز اجاهد. تجاهد ايه ده انت مخيمت بالدعاء. فالقضاء كلام يا اخوانا ما انصر الكلام. والله اذا خالف القول الفعل بذرت بذور النفاق في القلب. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. يبقى يوم الليل الخطوة العملية الثالثة لحياة القلب, وده كلام مهم جدا, هي زيارة المقابر. برنامج عملي نفس الكلام ده, زيارة المقابر. خد اخ واحد فقط من اخوانك المقربين اليك واطلع على المقابر بعد صلاة العصر. بلاش بالليل دي, بعد العصر او بعد الظهر او بعد الفجر. وكل اخ فيكم ياخد مكان بعيد عن بعض, واقف بين المقابر يقعد لك نص ساعة او ساعة وارجع. هترجع بقلب تاني خالص. هتقف بين اهل المقابر لتكلمهم. فلان قبر فلان ده كان مدير عام, فلان ده كان رئيس مجلس اداره, فلان ده كان وزير, فلان ده كان امير. الله ما تكلمش. اغنى صوتك ما اسكتك. اين ريحك الطيب ما اخبثك ولا انتنك. اين منصبك, اين جاهك, اين مالك, اين ضاع كل شيء. ما اغنى عني ماليه, هلك عني سلطانيه. وهتتكلم معاهم, خلي بالك, ولما تسيبهم وتمشي مش هيغتابوك. حدش هيغتابك, ما تخافش. اي مجلس في الدنيا ستجلس فيه الا من رحم ربك, ان خرجت منه ربما اغتابك احد جلسه. وانت لسه كنت جالس معاه وكان وشه معاك وسلامه ما شاء الله, بس بعد ما تديه ظهرك يطعنك بلسان. لكن هناك ما حدش هيغتابك, فهي دار صدق. الخطوة الرابعة زيارة المرضى, منهج عملي. زيارة المرضى, روح زور المرضى. اللي مركب خرطوم, اللي مركب جبس, اللي مركب مسمار, واللي مش قادر يمشي, واللي مش قادر يدخل الحمام, وانت ماشي على رجليك وانت تتذكر فضل الله عليك وتذل الذاكرة. واذا كان فيه كبر ولا غرور شوية شوية حط نخرك في التراب كده في الطين. مهما كان منصبك اوعى تتكبر ابدا ولا تغتر. اصل انت انسان والانسان ضعيف خالص, من اضعف مخلوقات الله. مهما كنت, لو كنت رئيسا للجمهورية, ملكا من الملوك, انت ضعيف. فنتكبر ليه؟ مغرور ليه؟ ونفسك مليانة عجب ليه؟ هتحطها في الطين والتراب, لانك مخلوق من الطين والتراب, وهترجع للطين والتراب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اقصر, فانك مأكول ومشروب. فلما تزور المرضى تعرف نعمة الله عليك في العافية. وهذه من اعظم الاسباب التي ترقق القلب. خامسا, الاحسان الى الفقراء والمساكين. صدق جنيه, تطالب علم جنيه, تاخذ من الوالد مصروف وفر منه جنيه 2 جنيه, والاخ فقير او الاسره مسكينه اعطي الجنيه ده في السر, وتذوق بعدها حلاوه في قلبك لو جلس اهل البلاغه ليجسدوها لعجزوا عنها. احسان الى الفقراء للسعاده في القلب يا اخوان, وهذا منه يرقق القلب. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بذكره وطاعته, إنه ولي ذلك والقدر عليه. هذا فضلا عن البعد عن الشهوات والشبهات, وإنك ترمي نفسك وتزج بنفسك في مواطن الطاعات. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سائلة تقول, فضيلة الشيخ, لقد تزوجت منذ 30 عاما, ولكني تزوجت رغم أنفي, فهل إذا منعت زوجي الآن مني فهل هذا حرام؟ فأنا أقول لهذه الأخت, يحرم عليك ثم يحرم عليك ثم يحرم عليك أن تمنعي الزوجة حقه في الفراش. فلتحذر الوعيد النبوي الشديد، أيما امرأة باتت وزوجها عنها غير راض باتت تلعنها ملائكة السماء، وفي لفظ باتت ومن في السماء غاضب عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل الله أن يشرح صدرها لزوجها وأن يؤلف بينهما على الحق بعد هذه المدة الطويلة.